وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فقد فرغنا في لقائنا السابق من تأملات في سورة الفاتحة، ننتقل اليوم بمشيئة الله تعالى إلى تأملات في سورة الإخلاص والمعوذتين، الإخلاص والمعوذتين، ونبدأ بسورة الإخلاص. تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تعدل ثلث القرآن، وكونها تعدل ثلث القرآن إنما ذلك في الجزاء وليس في الإجزاء. يعني من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات فإن له من الجزاء والأجر مثل من قرأ القرآن الكريم كله، لكنها لا تقوم مقام تلاوة القرآن الكريم كاملا. يعني لو أن أحد من الناس قرأ سورة الإخلاص 3 مرات ولم يقرأ سورة الفاتحة، هل تكون صلاته صحيحة؟ لا. لماذا؟ نعم، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء وليس في الإجزاء. في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ 10 أجزاء في ليلة أمر كثير لا يطيقه كثير من الناس. فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. لقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب هذه السورة، يحب سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فقال إن حبك إياها يدخلك الجنة، إن حبك إياها يدخلك الجنة. وخذ هذا الحديث الهدية الجميل، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ننتقل لكم من الأحاديث ما صح والحمد لله. من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وعن معاذ ابن عبد الله بن خبيب أو ابن خبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فقلت ما أقول، فقال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. اجعلها وردا في الصباح ووردا في المساء، أن تقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات عندما تصبح وثلاث مرات عندما تمسي تكفيك من كل شيء. وفي الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا يأتين عليك يوم إلا قرأتهن فيها، لا يأتين عليك إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. من يتدبر في السنة العملية بيجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالإخلاص فالركعة الثانية في سنة الفجر، في الفجر قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية نعم قل هو الله أحد، وفي سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتين الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الوتر، وعند النوم. نعم، لأنها مبنية على الإخلاص التام لله عز وجل، ومن أجل هذا تسمى سورة الإخلاص. طب لماذا نقرأ هذه السورة مع سورة الكافرون في الفجر والمغرب والوتر؟ إن الله سبحانه جل جلاله جمع هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون. ففي سورة الإخلاص التوحيد العلمي المتعلق بأسماء الله وصفاته، في سورة قل يا أيها الكافرون التوحيد العملي المتعلق بعبادة الله وحده ونفي العبادة عما دونه. ومن ثم ففي سورة قل يا أيها الكافرون إيجاب لعبادة الله وحده والتبرؤ من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. فتبدو النقطة اللطيفة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب والوتر، هما فاتحة العمل وخاتمته، لكي يكون التوحيد في مبدأ النهار والتوحيد في خاتمته. في سنة الفجر تقرأ بقل يا أيها الكافرون وبالإخلاص، سنة المغرب تقرأ بنفس السورتين، فتبدأ يومك بتجريد التوحيد لله عز وجل، وتختم يومك نفس الختام بتجريد التوحيد لله جل جلاله. وفي أدبار الصلوات المكتوبات في حديث عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، تختم الصبح الظهر العصر المغرب العشاء تقرأ الإخلاص والمعوذتين. أيضا قبل النوم سنة ثابتة في حديث عائشة أم المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، النفث نفخ بغير تفل بغير ريق، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وطبعا الإخلاص والمعوذتين من أذكار الصباح والمساء، وقد نقلنا من السنة ما يدل على ذلك. أذكار المساء تبدأ من العصر فصاعدا، بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، الأمر في ذلك واسع، يعني يبدأ أمر أذكار المساء من بعد صلاة العصر ويمتد إلى ما بعد المغرب أو حتى إلى ما بعد العشاء، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. طيب نبدأ بسورة الإخلاص. نعم، قل هو الله أحد، لهذه السورة سبب نزول، أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك من أي شيء هو، صف لنا ربك من أي شيء هو، فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، هو أحد أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل متفرد بالجلال والعظمة جل جلاله. طيب ورد قل هو الله أحد، ورد أيضا إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الواحد والأحد؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين، يعني فقيل إنهما بمعنى واحد، يعني يجوز أن تقول واحد اثنين ثلاثة أو أحد اثنين ثلاثة، هذا قول لبعض اللغويين. الأمر الثاني وهو الأرجح والأظهر أنهما ليس باسمين مترادفين، ليس معناهما واحد، فلا يوصف أحد بالأحدية إلا الله عز وجل، لا يوصف أحد بالأحدية إلا الله جل جلاله، لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد، بل يقال رجل واحد ودرهم واحد. فالوصف بالأحدية لا يكون إلا لله جل جلاله، فهي صفة استأثر الله بها فلا يشركه فيها شيء. طيب، ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد عدة أقوال، منها أن تقول مثلا فلان لا يقاومه واحد، بس ممكن يقاومه اثنين، يعني فلان لا يقدر له واحد بس ممكن يضره اثنين ثلاثة خمسة. لما عندما تقول فلان لا يقاومه أحد، لا يقدر عليه أحد، فقد قطعت الطريق بالكلية على إمكانية المقاومة. الواحد يستعمل في الإثبات وفي النفي، والأحد لا يستعمل في النفي. نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. هذا جماع القول في معنى كلمة الصمد، أنه الكامل في صفاته الذي تفتقر إليه جميع مخلوقاته. فقد روي عن ابن عباس أنه قال: الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنهما. وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المعنى الجامع لكلمة الصمد: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. هذا معنى كلمة الله الصمد، تصمد إليه الخلائق في رغائبها وفي رهائبها، فيما ترجوه من نفع من جلب محبوب أو دفع مكروه. لم يلد ولم يولد، لأن الله جل وعلا لا مثيل له. الولد مشتق من والده وجزء منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة: إنها بضعة مني. ففاطمة البضعة النبوية، جزء من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا لا مثيل له، لم يلد ولم يولد. الولد لا يكون إلا من حاجة، إما المعونة على مكابدة مشاق الحياة، أو الحاجة إلى بقاء النسل. لماذا يطلب الناس الولد في هذه الدنيا، يستعينون به على مشاق الحياة وعلى آلامها وأوجاعها، أو لحاجتهم في امتداد الحياة البشرية وبقاء النسل، وأن يكون ولدا صالحا من بعده يدعو له. الله جل وعلا مستغن عن ذلك كله، ومن أجل هذا لم يلد، لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد عز وجل. في آية أخرى يقول الله جل وعلا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إن الولد يكون من الصاحبة الزوجة. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. في هذا رد على ثلاث طوائف من المشركين والكافرين. نعم، رد على المشركين الذين جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعموا أن الله تزوج من سروات الجن فولدت له الملائكة، يقولون الملائكة بنات الله، فقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. نعم، ورد على النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله. نعم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ففي هذه الآية رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد جل جلاله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لم يلد ولم يولد جل جلاله، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر بذهنك فالله سواه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا لا يشبه شيئا من مخلوقاته قط، لكن ليس معنى هذا أننا ننفي عنه أسماءه وأن ننفي عنه صفاته بدعوى أو بحجة عدم التمثيل، لأن نفس الآية تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتت له السمع والبصر على نحو يليق بذاته المقدسة وليس كسمع المخلوقين وبصرهم. الله جل وعلا أثبت للإنسان أنه سميع بصير، وأثبت لنفسه أنه سميع بصير، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه وهو السميع البصير. لكن شتان بين سمع الله وبصره جل جلاله وبين سمع المخلوقين وبصرهم: إن سمع الله وبصره جل جلاله على نحو يليق بألوهيته وعظمته ومجده تقدست أسماؤه، وأما سمع المخلوقين وبصرهم فعلى نحو يليق بعجزهم وضعفهم وبشريتهم، تعتريه آفات وتعتريه علل، ويركب سماعة ويركب نظارة، ومرة ومرة نظارة قياس واحد تطلع اثنين تطلع ثلاثة، الدنيا تقلب تخبط تقلب. فهذه العوارض البشرية التي تعتري البشر، لكن الله جل وعلا السميع البصير. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليني، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وهو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. فسمع الله جل وعلا وبصره على نحو يليق بذاته وجلاله وجماله وكبريائه وأحديته وقيوميته، وسمع المخلوقين وبصرهم على نحو يليق بضعفهم وعجزهم وبشريتهم وفنائهم في نهاية المطاف. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس له نظير، وكل ما طرأ بذهنك فالله سواه. ودائما في باب أسماء الله وصفاته نفكر نستوعب المعنى، أما الكيف لا صلة لنا به، لا علاقة لنا به، لا نكدح في طلبه، لا نتشوف إلى إدراكه. من الأبيات اللطيفة والجميلة يقول لك: سعى ليدرك كنه الله خالقه، كيف ربي كيف ذاته. سعى ليدرك كنه الله خالقه وأوغل السير في سهل وفي جبل. نعم، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كللي، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال: مهلا، ماذا تبتغي؟ فرنا إليه في همة كبرى وفي أمل، وقال: إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل لازلت في عمل؟ ساعدني. فقال: ويحك ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر؟ هذا منتهى الخبل. نعم، فقال: حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثمني. أنت زعلان مني عشان أنقل البحر إلى بئر، ومش زعلان من نفسك، مش مكسوف من نفسك، أنت بتحاول تنقل كنها الله جل وعلا إلى عقلك الثمن السكران المحدود المحجوب. حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثملي. يبقى نمشي بسرعة كده عشان نختم السورة. قل هو الله أحد، يعني قل يا أيها الرسول، هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات لا يشاركه فيها أحد. الله الصمد، أي المتصف بصفات الكمال والجلال كلها، المقصود في قضاء الحوائج والرغائب وحده، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحب، رد على المشركين، رد على اليهود، رد على النصارى، تجريد التوحيد لله عز وجل. هذه سورة الإخلاص. ننتقل إلى سورة، نعم، قل أعوذ برب الفلق. فلق صبح، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أو كل ما يفلقه الله عن غيره، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لكن غلب تفسيرها بالصبح لأن فيها لمسة جميلة، إن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قادر على أن يزيل عن العائد به ما يخافه. الذي بدد ظلمة الليل وجاء بالصبح وفلقه قادر عندما تعوذ به، عندما تلوذ به، عندما تتحصن به، عندما تلتجئ إليه، نعم قادر على أن يؤمنك مما تخاف، وعلى أن يحميك وأن يحفظك وأن يحرسك مما تحذر. السورة السابقة تحدثت عن تنزيه الله عز وجل عن أن يكون يعني مولودا أو أن يكون والدا، تحدث عن تنزيه عما لا يليق به من الصفات. في هذه السورة والتي بعدها تحدثت عما يستعاذ منه بالله من الشر الموجود في العالم ومراتب مخلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله عز وجل. طب إيه سبب نزول السورة؟ أولا هي سمت سورة الفلق لأن أول آية فيها قل أعوذ برب الفلق، فالاسم متاخذ من أول آية فلق الصبح أو كل ما ينفلق من غيره، والغالب المقصود به هنا الصبح. إيه بقى قصة السورة؟ ما سبب نزولها؟ لقد روى البخاري في صحيحه من كتاب الطب عن عائشة قالت كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وهذا أشد ما يكون من السحر إن كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ فقال مطبوب. فقال ومن طب؟ فقالوا لبيد ابن أعصم، رجل من بني زريق كان حليفا لليهود وكان منافقا. نعم قال وفيما سحروا في ايه؟ قال في مشط ومشاطة. المشط اللي احنا بنسرح بيه، المشاطة اثار الشعر اللي بتطلع في المشط، لما تسرح كده بيطلع بعض الشعر بيطلع في المشط، دي اسمها مشاطة. في مشط ومشاطة، في مشط ومشاطة. قالوا واين؟ قال في جف طلعة ذكر، في القشر بتاع الطلعة بتاع النخل تحت رعوفة في بئر ذروان. ما معنى الرعوفة؟ الرعوفة هذا يقال للحجر اللي بتحط في قاع البئر عندما يحفر، عشان عندما نقوم بتنقية البئر اللي عايز ينظف البئر يقف على هذا الحجر ويسلك البئر وينظفه، اسمه الرعوفة. نعم تحت رعوفة في بئر ذروان. نعم قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، قال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. نعم فقلت أفلا تنشرت، يعني طلبت فك السحر عن المسحور؟ فقال أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يتعلق بالبلاغ، معصوم يعني هذه كانت في مرحلة متأخرة في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة بلغة والحجة أقيمة والرسالة وصلت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل إلى آخر رمق في حياته معصوم البلاغ، وهو في مقام البلاغ عن الله عز وجل معصوم، لا يختلط ولا يلتبس عليه ولا ولا ولا، معصوم البلاغ. لكن كجسد كحوائط بشرية تأتي صداع الشقيقة وتأتي الحمى ويحفروا الحفرة في غزوة أحد يسقط فيها ويشد رأسه ويجرح في وجهه وتنكسر ثنيته ويعني ورباعيته، يعتريه ما يعتري البشر من الأوجاع والعوارض التي قدرها الله عليه كما قدرها على من سبقه من الأنبياء، لترتفع بذلك منزلته وكرامته عند الله عز وجل. فالسحر لا يمس موطن البلاغ، لا يتعلق، لا يصيب ما يتعلق بالبلاغ، لقد ظل معصوم البلاغ عن الله عز وجل منذ أن نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر لحظة في حياته، إلى أن قرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في حديث مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في رواية أخرى يا عقبة ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ نعم، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. معنى أعوذ يعني ألتجئ، أحتمي، أتحصن. الفلق كما قلنا الصبح، حتى قالوا أبين من فلق الصبح، حاجة ظاهرة جدا أبين من فلق الصبح، وأصله من فلقت الشيء، فلقت الشيء أي شققته، ومنه قوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يعني قل يا محمد ألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل وينجلي عنه الظلام. وسبب تخصيص رب الصبح بالتعوذ في مطلع السورة أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة إنما هو مثل لمجيء الفرج بعد الشدة، كما يأتي نور الصبح وبهاؤه وإشراقه بعد ظلمة الليل ووحشته فإن الفرج يأتي بعد الشدة. فكما أن الإنسان يكون منتظرا لطلوع الصباح فإن الخائف يترقب مجيء النجاة. إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا، قال علام الغيوب سبحانه وتعالى. من شر ما خلق، ما تعم جميع المخلوقات، كل موجود له شر، من الإنس الجن الدواب الهوام، من شر كل مؤذٍ خلقه الله عز وجل. هذه الآية عامة من شر ما خلق، وجاء بعدها ذكر مؤذيات خاصة، ذكر الخاصة بعد العام. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب، غاسق إذا وقب يعني الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. طب ليه؟ قالوا لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن، ففي الليل تخرج السباع من آجامها والهوام والحشرات من حجراتها، ويهجم السراق وقطاع الطرق وتقع الحرائق ويقل الغوث، حتى دعاة الفتنة الرقصين والدعارين بيشتغلوا في الليل. ومن شر قال ومن شر غاسق إذا وقب، كل البلاوي بتطلع مع ظلمة الليل. نعم، في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أوكارها، ويهجم السراق واللصوص وقطاع الطرق، وتقع الحرائق ويقل الغوث. غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل أو القمر إذا غاب. ومن شر النفاثات، السواحر. طب ليه أشار إلى النساء؟ ما في سحرة برضو رجالة. لأن الغالب في السحر أنه يقع من النساء. قال ومن شر النفاثات في العقد، بيجيبوا حبال ويعقد تعقد عقدة كده وتنفس فيها وتذكر أسماء شياطينها وتصوب سهامها الخبيثة على شخص بعينه فتصيبه بإذن الله. النفاثات في العقد إشارة إلى لبيد بن الأعصم وبناته، هم اجتمعوا على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، عقدوا 11 عقدة، فأنزل الله 11 آية ليه، يقول أعوذ رب الفلق 5، وقل أعوذ رب الناس 6، 5 و6 11 آية لحل 11 عقدة عقدها لبيد بن الأعصم وعقدتها بناته. في معنى جميل أشار له ابن عطية أحد المفسرين، بيقول إني العامة تعمل لك كده 5 على عينيك، بيعملوا كده، هم بيشيروا إلى أصابعهم، لكن في حقيقة قالوا أصلها الخمس آيات اللي في سورة قل أعوذ برب الفلق، لأن هذه تعوذ من السحر وتعوذ من عين الحساد، فهي 5 آيات، فخمس على عينيك 5 آيات سورة الفلق، ولكن العوام يعتبروها 5 أصابع، هي مش 5 أصابع، دي 5 آيات الواردة في سورة الفلق. سورة الفلق يعني 5 آيات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، 5 آيات. فخمس على عينيك يعني آيات سورة الفلق على عينيك، على عينيك الله يجعلنا بهم وقاية أو بهن وقاية من عينيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد تمني زوال نعمة الغير، لكن هنا نكتة لطيفة، إذا حسد في نوع من الحسد صاحبه بيهر جواه بس ما بيجيش غيره، ما بيتطلعش، لا يبلغ أذاه إلى غيره. أما إذا حسد، إذا ظهر حسده وتقصد غيره بالأذى، فهذا هو المستعاذ به في هذا المقام، شر حاسد إذا حسد. لو كان حسده باطنا مخفيا مطمورا في داخله فهذا لا يقتل إلا صاحبه فقط، وصاحبه يعيش عمره مهموما مغموما محزونا كظيما ناقما، وهو ناقم على ربه كأنه يقول بلسان الحال ظلمتني يا رب، إذ منعت عني ما أستحق من النعم وأعطيتها لمن لا يستحق من خلقك. فهو يطعن في حكم الله وفي حكمته، لقد حرمتني ومنعتني وأنا المستحق، وأعطيت هذا وأنعمت عليه وهو لا يستحق، ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما قد وهب، فأنت ناقم على ربك، متمرد على حكمه، ساخط له ومبغض له. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. والحسد والسحر لا يضر بذاته كما قال ربي في السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لكن هنا الإذن مش بمعنى الإباحة، إن الله لا يبيح الأذى، هذا الإذن الكوني الذي يرجع إلى قضاء الله وقدره ولا يرجع إلى حلاله وحرامه. كلمة إذن تأتي بمعنى الإذن الكوني وتأتي بمعنى الإذن الشرعي، وكلمة أمر نفس الشيء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هنا الأمر الكوني، الأمر القدر الذي يرجع إلى القضاء والقدر، مش الأمر يعني بمعنى التكليف، أن الله لا يكلف بالفسق ولا يأمر بالفحشاء. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعده. أيضا القضاء يأتي بمعنى القضاء الكوني والقضاء الشرعي، يعني قضى يعني قدر، أو قضى يعني شرع. مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وكلف وشرع، مش بمعنى قدر ألا تقع في الكون عبادة، لا، لقد وقعت في الكون عبادة لغير الله. نصارى عبدوا غير الله، واليهود والبوذيين والهندوس وكل الكفار والملاحدة عبادة غير الله، ملي الدنيا. يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وكلف وشرع. لكن قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هل معناها أمر شرع أوجب؟ الله شرع الفساد، أوجب لهم أن يفسدوا في الأرض؟ معاذ الله، إن الله لا يأمرهم بالفحشاء، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أن الله قدر عليهم ذلك وقضاه عليهم كونا لا شرعا. نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سبحانك ربي سبحانك ما أعظم ملكك وما أوسع سلطانك. يبقى قول الله سبحانه قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، استعاذ من جميع شرور المخلوقات التي خلق الله عز وجل، حتى أنفسنا نستعيذ بالله من شرور أنفسنا. احنا الخطيب نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فنستعيذ بالله من شر كل ما خلقه الله، حتى من شرور أنفسنا الأمارة بالسوء التي تزين لنا معصية الله عز وجل، ومن شرور أولادنا ومن شرور أزواجنا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى هذا يعم جميع ما خلقه الله عز وجل، فنستعيذ من شر جميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الله جل وعلا في هذه السورة ذكر الغاسق إذا وقب، وذكر النفاثات في العقد، وذكر الحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في هذه الأحوال يكون خفيا مستترا. الليل ستر وغشاء، والليل إذا يغشى فيكمن فيه الشر ولا يعلم به. النفاثات في العقد، السحر خفي لا يشعر بسحرهن أحد إلا عندما تصيبه آثاره. ومثل هذا يقال في العين الحاسدة، حسد قد يأتيك من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه، ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة، الغاسق إذا وقب، النفاثات في العقد، الحاسد إذا حسد، رغم أنها داخلة في عموم قوله تعالى من شر ما خلق. ما هو الغاسق والنفاثات والحاسد داخل في قوله تعالى من شر ما خلق، لكن هذا ذكر خاص بعد عام. يتنزل الملائكة والروح، الروح جبريل، ما هو جبريل من الملائكة، لكن ذكره الله جل وعلا خصيصا ذكر خاص بعد عام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة عموما. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، فذكر خمس من أولي العزم من الرسل بعد أن ذكر النبيين عموما، تنبيها على خصوصية المنزلة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ناخد كده لمسة أخيرة تلم لنا السورة. قل أعوذ برب الفلق، أي أعوذ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات وأذاها، ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل مع ما فيه من الشرور والمؤذيات، ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر الساحرات اللواتي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر الحاسد المبغض للناس الذي يحسدهم على ما وهبهم الله من نعم ويريد زوالها عنهم وإيقاع الأذى بهم. ننتقل بعد هذا إلى سورة الناس، انتهينا من الإخلاص والمعوذتين. سورة الناس آياتها 6، نزلت بعد سورة الفلق. وسبب تسميتها بالناس لأن في أول آية قل أعوذ برب الناس، وتكررت كلمة الناس فيها 5 مرات، وهي آخر سورة في القرآن الكريم. لقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدأ بالفاتحة ليجمع بين حسن البدء وحسن الختم، وهذا غاية الحسن والجمال، لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليه من بداية الأمر إلى نهايته. في الفتحة إياك نعبد وإياك نستعين، في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيستعيذ بالله ويستعين به في البدء وفي الختام. اشتملت هذه السورة على الاستعادة بالله تعالى والالتجاء إلى رب الناس الملك الإله الحق من شر إبليس ومن شر جنوده الذين يغون الناس. وقد ورد في فضلها آثار صحاح أشرنا إلى بعضها، منها ما رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. وكان يقال عن المعوذتين إنهما المقشقشتان، أي تبرئان من النفاق. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم بسح بهما على ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. الوسواس اللي هو الشيطان، مشتق من الوسوسة الكلام الخفي وحديث النفس. الخناس يخنس عند الذكر ويظهر عند الغفلة، فهو يظهر ويختفي. إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل ظهر فوسوس له، إذا ذكر الله عز وجل خنس واختفى، فهو الوسواس الخناس. يعني فمعنى كونه خناسا أنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه، فإذا غفل عن ذكر الله عاد فوسوس له. نعم، قل أعوذ برب الناس، أي أتحصن وأعتصم وألتجئ وأستجير وأحتمي برب الناس خالقهم ومالكهم وصاحب الأمر فيهم. الربوبية تجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. فالله جل وعلا له الخلق كله وله الأمر كله، ولهذا قال ابن عباس من بقي له شيء فليأخذ. الخلق كله لله والأمر كله لله، فماذا بقي لعباد الله؟ وخص الناس هنا بأنه ربهم وهو رب كل شيء، لأنهم معظمون، معظمون متميزون على غيرهم. ثم قال ملك الناس، نعم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، نعم لأن في الناس ملوكا، فقال تعالى ملك الناس أي أنه سيدهم، فهو مالك الملك والملكوت، وهو رب كل شيء ومليكه. ومن ثم فإن من أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى شاهن شاه، أي ملك الملوك، لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله جل جلاله. إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهن شاه، يعني ملك الملوك، لأن هذا وصف خاص بالله جل وعلا وحده. ثم قال إله الناس، لماذا ذكر؟ لأن في الناس من يعبدون من دون الله، ولأن في مخلوقات الله ما يعبدها الناس من دون الله. لقد عبد الشمس وعبد القمر وعبدت الكواكب وعبدت النجوم وعبدت الجن وعبدت الشياطين وعبد المسيح وعبد العزير وعبدت أصنام وأوثان. فالله جل وعلا أشار في هذه الآية إلى أنه المعبود بحق، إذ لا معبود بحق سواه. كلمة إله يعني المعبود بحق، الذي لا يعبد بحق غيره. إله من شر الوسواس الخناس. الوسواس الشيطان يوسوس في الصدور وفي القلوب. الخناس أي إذا ذكر الله خنس، تأخر وكف عن الوسوسة. فإذا الذي يوسوس في صدور الناس إذا غفلوا عن ذكر الله عز وجل، الوسواس الخناس يوسوس عند الغفلة ويخنس عند الذكر. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي يوسوس في، أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس هو من شياطين الإنس أو شياطين الجن. في شياطين من الإنس توسوس في صدور الناس أيضا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه الآيات الكريمات ذكرت ثلاث صفات من صفات الرب جل جلاله. نعم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الربوبية، الملك، الألوهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة له، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان. ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. تعالوا بنا نلم إيه السورة بسرعة كده. نعم قل أعوذ برب الناس، أي قل يا أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس، ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم الغني عنهم، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه، من شر الوسواس الخناس أي من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله عز وجل، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس من الجنة والناس، من شياطين الجن والإنس، فهؤلاء يوسوسون ويلقون على القلب خواطر سوء، حتى يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وصل به إلى هذه المرحلة يستعيذ بالله وينفس على يساره ثلاثا ويقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وينتهي ما يستطردش مع هذه الوساوس. الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يود لو أنه يخر من شاهق جبل ولا يجده. تأتينا خواطر كأنها كفرية، والواحد يتمنى لو يقع من جبل ولا تأتيه هذه الهواجس ولا تلك الوساوس. فقال أو قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان، يعني استعظامكم له ومدافعتكم له وعدم استسلامكم له هذا دليل على صريح الإيمان، أي أن في القلب عافية وبقية من نبض إيماني قاومتم به هذه الخطرات السيئة وهذه الوساوس التي يبثها الشيطان وأعوانه. يبقى الذي يوسوس في صدور الناس أي يبث الشر والشكوك في صدور الناس سواء كانوا من الجنة أو من الناس، من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي وإياكم فيما سمعتم، ونجعله حجة لنا لا حجة علينا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحمينا وإياكم في أحمل الأمور عنده وأجملها. عاقبة نرفع أذان العشاء إن شاء الله ونشوف ماذا يكون بعد ذلك بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله.